مسك بسنته. وبعد، فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يكفر به الخطايا، يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم هل ينبئهم بهذه الأمور، وسؤاله إياهم وهو يعلم أنهم يريدون الجواب، ليتنبه كل واحد وينتبه لما يقال لتفهمه من أجل العمل به. فقال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فكل منهم يريد ذلك رضي الله عنهم. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، الاهتمام بالطهارة بالوضوء، وإسباغ الوضوء تبليغ الأعضاء، الماء في وقت البرد الشديد مع فقد ماء يدفع به الماء، والإنسان إذا كان في جو بارد شديد البرودة، والماء كذلك ربما خش على نفسه استعمال البارد، وإذا هو أقدم على ذلك رغبة في الأجر، فإن المجاهد في سبيل الله يقدم على ملاقاة العدو وهو يتوقع أن يغلب ويقتل عدوه، ويتوقع أن يقتل، ولكن لأنه إن قتل يرجو من الله ثوابا عظيما، يقدم. وإسباغ الوضوء على المكاره وإن كان الجو في غاية البرودة والماء كذلك، فإن الراغب في تحقيق صلاة مكتملة شرائطها يقدم على ذلك لما يعلم مما أعده الله جل وعلا من ثواب للطائعين الصابرين. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إسباغ الوضوء على المكاره. والأمر الآخر نقل الخطا إلى المساجد في الليالي المظلمات، لأن السائر في ليل مظلم يستوحش من ظلمة الليل ولا يدري ما يصادفه في طريقه من أمور ضارة أو قاتلة، لكن إذا علم الثواب الذي أعده الله لمن يفعل هذا العمل، وأنه الثواب الجزيل الذي يرجو به النجاة من نار جهنم وما فيها من عذاب، يقدم على ذلك نقل الخطا في الليالي المظلمات إلى المساجد في الليالي المظلمات. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على تحقيق هذه الأمور. وكان رجل من الصحابة يعد أبعد الناس دارا عن المسجد، ولا تفوته تكبيرة الإحرام لا في حر ولا برد، وقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، في الرمضاء لئلا يطأ على الأرض الرمضة الحارة، وغالب الناس لا نعال لهم في ذلك الوقت. والظلمة لما في ظلمة الليل من أخطار. فقال: ما أود أن بيتي بجانب المسجد، إني أحتسب خطايا في ذهابي إلى المسجد ورجوعي منه. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله جمع له ذلك كله، فنقل الخطى إلى المساجد في الليالي المظلمة رغبة في الثواب الذي أعده الله جل وعلا للمتسابقين إلى المساجد. ومن المعلوم أن الذي يأتي للمسجد لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، مهما طال الطريق. فينبغي للإنسان المسلم أن يحتسب ذلك ويهتم به. ولما أراد بنو سلمة من الأنصار أن ينتقلوا إلى مكان قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، ابقوا فيها تكتب لكم هذه الخطى الكثيرة، تكتب حسنات. فمن كان بعيدا عن المسجد وصار في كل يوم يمشي لكل فريضة 200 خطوة تكون 400، يحط الله عنه بها جل وعلا كما كثيرا من السيئات، ويرفعه بمثل ذلك بالدرجات. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بقية هذا الحديث الصحيح: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط هو لزوم الثغور الإسلامية التي يتوقع أن العدو يدخل معها لبلاد الإسلام، فكانت المرابطة فيها من أعظم الأعمال الصالحة. ولذا جاء في الحديث أن المرابطة إذا مات يجري له عمله كما كانت الحياة. هذا يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله، وكانوا في انتصارات وغنائم وفتح قلوب كانت مغلقة على الخير والهدى. يوم كان الناس مهتمين بدينهم، معظمين لشعائر ربهم جل وعلا، ليست للبدع بينهم مجالات ومكان، ولا لتعطيل الجمع والجماعات والحدود مقرا. يوم كانوا إذا عقد لواء الغزو سبقهم الرعب إلى الأعداء. يوم كانوا في كل غزوة في غنائم، والمسلمون الآن إن غزاهم أحد من الكفار فللأسف يكونون غنائم، كما يقول ذلك الشاعر: لما قتل أحد قواد الجيوش المظفر في قياداته وفتوحه لقد كنتم من غزوه في غنيمة وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. المسلمون يصومهم الكفار في هذا الزمن سوء العذاب ويتحكمون بمصائرهم ويفرضون عليهم ما يريدون لأن المسلمين أضاعوا دينهم فضاعت نخوتهم وفقدوا هيبتهم وعزتهم ولم يرجع ذلك لهم إلا إذا راجعوا دينهم وحققوا صيانة بلادهم وملتهم واستعادوا هيبتهم التي لا تستعاد إلا بالإسلام، لا تستعاد بعرب ولا بأمم متحدة ولا بمجلس السوء مجلس الأمن، وإنما تستعاد بالإسلام الحق. أن يكون الإسلام إسلاما عبادة وعقيدة وأخلاقا وتعاملا في تجارة وغيرها تحت مراقبة النفس لما يعمل العبد، يعلم أنه مراقب فيهتم بمراقبة نفسه. إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطأ إلى المساجد في الليالي المظلمات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إذا صلى المصلي مثلا العصر ولا شغل في دنياه يتطلبه ولا شغل في تحصيل علم يذهب إليه من مكان إلى مكان، فجلس في المصلى ما بين تسبيح وتهليل وحمد وتكبير محتفظا بالطهارة إلى أن تغرب الشمس فيصلي، هذا الموقف كأنما هو مرابط في أماكن الرباط لصد عاديات الكفار عن بلاد الإسلام، فيقول النبي فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رباط لا يخشى به قتل ولا يخشى به أسر، وإنما الإنسان يحبس نفسه على طاعة الله يرجو ثواب الله، والذي يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة القادمة يحتفظ بالطهارة ويشتغل بذكر الله، فهو في كأنما هو يصلي لأن المنتظر للصلاة في صلاة، ما انتظر الصلاة ما دام محتفظا بطهارته. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الأمور، قد لا يستطيعها في كل يوم ولكن كلما واتته فرصة بانتفاء شواغل والصوارف وحتى حصول الرغبة فيما عند الله فليمكث في المسجد، صلى المغرب أحب أن يبقى في ذكر وتلاوة لصلاة العشاء ليتحقق له صلاة العشاء، وصلاة العشاء من أثقل الصلوات على المنافقين، وكذا صلاة الفجر. وأما صلاة العصر فإنها الصلاة الوسطى التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر يجتمع بها مع الناس ملائكة الليل والنهار، هؤلاء مودعين مسلمين عهدتهم، والنازلون ملائكة الليل مستلمين العهدة من ملائكة النهار. وكذلك الحال في صلاة الفجر، يجتمع الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار، الحافظون للعباد يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ويسألهم ربهم وهو أعلم بالحال كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. أما من ضيع هذه الأوقات فماذا ينتظر أن تقول ملائكة الرحمن من شهادة؟ هم لا يكذبون ولا يقولون ما لم يعلموا ويروا. وإذا كان الإنسان ينتظر الصلاة بعد الصلاة كانت الشهادة أوفى ونفعها أجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجعلنا من المحافظين على هذه العبادات، الراغبين في تحقيق الثواب بإسباغ الوضوء على المكروهات ونقل الخطى إلى المساجد، وإن كانت الليالي مظلمات، وأن نجلب ما بين فترة وأخرى بأن ينتظر الواحد منا الصلاة بعد الصلاة ليحقق معنى المرابطة، ولو لم يحققها دائما. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم موجب الدعوات، نسألك أن لا تفرق جمعنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا يا إلهنا في مستقبل أمرنا أن نستمر على ما تحبه وترضاه، وأن نتجنب كل ما تكرهه وتأباه، وأن تعاملنا مع ذلك يا حي يا قيوم بعفوك، وتتجاوز عن تقصيرنا بلطفك، وأن تهيئ لنا يا حي يا قيوم من أمرنا رشدا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعاصيك، واجعلنا يا ربنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واستغنى بك فأغنيته، واستعان بك يا حي يا قيوم فأعنته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا في صبيحتنا هذه من عتقائك جميعا من النار، وأعتق يا إلهنا رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، واغفر يا مولانا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا بغيث الإيمان وثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك، واجعل أهم الأمور عندنا وأعزها لدينا طاعتك وطاعة رسولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مريضهم واشفع جائعهم واكسو عاريهم وانصر مظلومهم واعز ذليلهم واغن فقيرهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى انك مجيب الدعاء. اللهم اصلح قادتهم، اللهم اصلح القادة، واجعلهم يخافونك ويرجونك ويحسنون التوكل عليك ويرفقون بعبادك ويحملونهم على طاعتك ويحكمون فيهم شرعك الذي أنزلت إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود ومن يعينهم ويدافع عنهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك واجعلهم عبرة للمعتبرين. آمين. واجعل ذلك يا حي يا قيوم في سبيل إعزاز المسلمين وانتصارهم على الكافرين وفي سبيل رجوعهم إلى دينهم وتعظيم شعائر الدين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق من وليت وأمر هذه البلاد لكل خير وصده عن كل شر وأصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين وأمن به يا حي يا قيوم سول البلاد واحفظ به أمنها وصن به حدودها وأعز به شعرها إنك مجيب الدعاء. اللهم وفقه يا إلهنا لكل خير واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك وحقق له بذلك ولأهل البلاد وللمسلمين في كل مكان العزة والمجد والشرف إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة؟ الدين كمل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا في ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. فإذا كان الطريق الذي رسمه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كان قبل موته قد استوى في وضوحه الليل والنهار، فإنه لم يبقى شيء يحتاج الناس لمن يحدثه. وما يروى عن عمر رضي الله عنه من قوله نعمة البدعة هذا، فإنه لم يأتي بشيء جديد. جمع الناس على ما كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس جماعة في ليالي رمضان في ليلتين أو ثلاثة، ثم خاف أن يفرض عليهم ذلك ثم يعجزون فتركه. فلما اجتمعوا في الليلة التي تركهم ولم يحضر فيها، لما صلى الصبح حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم، أي علمت باجتماعكم وحركتكم وحرصكم على إثبات تواجدكم، ولكن منعني أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزون. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الفرض منتفيا، لأنه بموته انتفى التشريع وما بقي إلا إقامة ما شرعه. فجمعهم عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد في ليالي رمضان وإذا للناس يصلون أوزاعا، كل جماعة تصلي وحدها بإمامها، يأتي إنسان ومعه أحد يأتم به فيأتم جماعة وآخر في كذا، فقال لو أن جمعناهم على إمام واحد فجمعهم وكان في ذلك الخير، لكنه لم يأتي بشيء لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت سنته المنع من إحداث شيء لم يكن أسس لهم، كما في حديث عائشة المخرج في الصحيحين: من عمل عملا، وفي رواية من أحدث في دين ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول: بينما أنا في الصفا في أول شوط أؤدي مناسك العمرة، حدث حال صعودي إلى الصفا أن امرأة بعدي صاعدة إلى الصفا أيضا فكادت أن تسقط على الصفا، فأرادت أن تمسك بإزاري خوفا على نفسها من الوقوع فأمسكت بيدها، هل عمرتي صحيحة؟ إن شاء الله عمرتك صحيحة ولا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أم لا بد من الصلاة الإبراهيمية؟ أما في الصلاة في الفريضة والنافلة في تواضع التشهد، فالذي يؤدى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فعلمهم، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ قريبة من هذه اللفظ، وهي ثابتة من حديث عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، هذه تقال في الصلاة. وأما إذا قال الإنسان ما يريد سواها فليكن ذلك خارج الصلاة، كإذا قال اللهم صل على سيدنا، لأن كلمة سيدنا لم تأتي فيما يتعلق بالصلاة. وأما الصلوات المستحدثة يجتمع ناس اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون، فهذه ليست لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير منها ما ثبت صدوره عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: قدمت من اليمن جوا وأديت عمرة عن نفسي ثم عن الوالد الميت وأحرمت من جدة، هل فعلي صحيح؟ فعلك لا شيء فيه، وإذا كنت ذهبت إلى جدة ليس للعمرة لغرض ثم أحببت أن تعود محرما فهذه أثم بدون شك. ما حكم صلاة النساء بين الرجال وأمامهم؟ لا يحل للمرأة أن تصف في صلاتها أمام الرجال ولا أن تصف بينهم إلا في حال اضطرار وفقد القدرة على ما سوى ذلك. ثم خير لها لو وقفت دون أن تصلي معهم قائمة راكعة ساجدة بين الرجال، لأن الواقف يكون تحرزه لنفسه أكثر من الركوع والسجود والجلوس. نعم. يقول: عندي مبلغ من المال وضعته مقدم لسيارة نقل بالقسط، هل عليه زكاة ومتى تجب الزكاة في السيارة؟ السيارة إن كانت للتجارة فحكمها حكم عروض التجارة، تقدر بالقيمة وتزكى. وإذا كان عليك دين، فإذا قدرت مثلا بمئة وقد بقي عليك من الدين من الدين 30 يزكى 70 إذا كانت للتجارة. وإن كانت للاستثمار واستغلال أجرتها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا استلمتها وبقيت عندك سنة، فإن استنفقتها فلا زكاة فيها. يقول والدتي كانت في آخر شوط من السعي وقد أذن المؤذن وليس يوجد ماء قريب منها، فقد ذهبت بها إلى أقرب محل لتشرب منه وكان الأذان في آخره، فهل صومها صحيح؟ إن شاء الله صحيح، ما دام أنها شربت أثناء الأذان فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول هل صحيح أن الأصل في الزواج هو التعدد، وهل يجوز للإنسان الزواج بأكثر من واحدة للمتعة فقط أم الزواج بواحدة أفضل أو لا؟ المهم العدل،